إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. النور لاح. النور لاح وفاح عطر عبيره، والماء سبح في خشوع خريره، وتبللت أغصان قلبك بالندى، وتمايلت وتراقصت من سحره، والشمس بانت والحياة بها سرت روح البقاء وأينعت بثماره، وكست طبيعة خضرة ونضارة، رب كريم قد تجلى بنوره، وغدا الأنام إلى الحياة بقوة، بالسعي يعطي الكون من أسراره. ويجود ربك بالعطاء لمن سعى، والناس قد أمنوا جهالة شره، يرعى ذمام الله في أخلاقه، أحيا بخوف الله موت ضميره، وغدا إلى الأوطان يبني مجدها، يتعقب المدحور في إدباره، يبني ويهدم كيد أعداء لنا قد أخلدوا للشر في أوكاره. يا قومنا، والليل ولى وانطوى، فترقبوا في الأفق طلة فجره، لا ترحلوا خلف الزمان فقد مضى، وتزودوا بالدرس بعد مروره، غدكم ينادي فاستعيدوا مجدكم، وامضوا وراء العلم في أنواره، ودعوا التفرق والمذاهب جانبا حتى يبوح لنا الوجود بسره. في جمعنا زاد وريح جسارة، تقضي على كيد العدو وزوره، فإذا أردتم للأمان سفينة، ننجو بها في بره أو بحره، فهي العلوم وقول اقرأ دربكم، والنور لاح وفاح عطر عبيره. شعر عبد الحكيم قنديل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.